الأموال الدنانير والدراهم والجنيهات والريالات يؤتى به يوم القيامة ويصفح له ماله هذا يحول إلى قطع من معدن يحمى عليها في نار جهنم، أي توقد نار جهنم على هذه الصفائح حتى تحمى تصير حامية، ثم يكوى بها هذا الإنسان وهو في الموقف العظيم يوم القيامة، يكوى بها جبينه وجنباه وظهره يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وانظر إلى هذا الوصف، وصف عظيم، وصف تقشعر منه الأبدان، وصف شديد، عذاب أليم. يصفح له ماله صفائح من معدن يحمى عليها في نار جهنم وتصير كهيئة المكواة، تكوى بها جبينه، هذا الجبين الذي أعرض عن الفقراء والمساكين يبدأ به، يكبى بها جبينه وجنبه، هذا الذي انتفخ من كثرة ماله في جيوبه وماله في بطنه شحما ولحما، انتفخ ولم يراعي حقا لله سبحانه، لم يعطي للفقراء ما استحقوه وما أوجبه الله عز وجل عليه، يكوى بها جنباه لما أعرض عن الفقراء وأعطاهم ظهره، كوي ظهره، هذا الظهر الذي حمل المآثم، الذي كان يتجمل بوضع الثياب عليه ويبخل عن الفقراء، كويت بها هذه المواضع، الجبهة التي كان الإنسان يعرض بها عن الفقير، الذي كان يترفع على الفقراء برفع جبهته عليهم، تكوى بها جبهته، جنباه اللذان أتخما من كثرة ما ملأهما ونسي حق الله سبحانه، يكوى جنباه، ظهره الذي اهتم لأمره فقواه بماله في زعمه، كوي به ظهره، هذا حالهم. أيها الإنسان المؤمن، اعلم أن عذاب الله شديد، ويوم القيامة ليس ببعيد، إن غدا لناظره قريب، قال سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. يوم القيامة آت آت، مهما تأخر فإنه عند الله قريب، وكل ما سيأتي فهو قريب. ينتظر المؤمن يوم القيامة لأنه يعلم أن الله حكم عدل، سيأتيه بحقه الذي ضاع في الدنيا فأكل حقه وضاع منه ولم يقدر أن يحصله، كان فقيرا، كان محتادا، لم ينظر إليه الأغنياء، كان مظلوما، لم ينظر إليه أهل المال ولا أهل السلطان، لم ينظر إليه أحد، وتركوه مظلوما معدوما فقيرا محتادا. يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم، جمعتم لأنفسكم حتى تحرقوا به وتكووا به يوم القيامة، فذوقوا ما كنتم تكنزون، هذه كنوزكم، ذوقوا ما كنتم تكنزون، عذابا عرفنا وقته، قدره كان 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يعرف مآله ومصيره، هل على هذا فقط يعذب ولا له ذنوب أخرى يدخل بها النار؟ بدأ بالزكاة في يوم القيامة. أيها المؤمنون، والإنسان حين يطغى إذا رأى نفسه مستغنيا فليتذكر يوم القيامة وليتذكر قول الله سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. الإنسان يطغى حين يرى نفسه غنيا مستغنيا عن الناس بماله وأشياعه وجنوده وأتباعه، يظن أنه ملك كل شيء، حتى إذا جاء عليه الموت رد إلى ربه وحيدا لا شيء معه، لا مال يغنيه من عذاب الله سبحانه ولا شيء يقيه من عذاب يوم القيامة، يحشر وحيدا. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لو أنه تذكر حين جاءه هذا المال، إذا كان غنيا أو كان فقيرا، يتذكر الجنة والنعيم فيها كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث في الصحيحين أن الصحابة فقراء المهاجرين ذهبوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأدور، ذهبوا بالنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها وليس لنا ذلك، ولهم أموال فيعتقون وليس لنا. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. هذه النظرة إلى المال، نظرة الفقير ونظرة الغني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقولوا إن الأغنياء أخذوا مالا يأكلون أشهى الأطعمة ويشربون ما يشاءون مما أباحه الله سبحانه، لا لا، لم يقولوا ذلك، ولكن قالوا إنهم مثلنا، إخواننا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضول أموال فيتصدقون بأموالهم ويعتقون الرقاب وليس لنا ذلك، فقد سبقونا. المنافسة في الآخرة وليس في الدنيا، لم يطلبوا الدنيا، لا الفقراء ولا الأغنياء. الأغنياء فعلوا لأن الله أعطاهم، والفقراء تمنوا، والإنسان بنيته، الأعمال بالنيات. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: ألا أنبئكم بشيء، ألا أخبركم بشيء، إن فعلتموه أدركتم به من سبقكم ولم يدرككم من خلفكم؟ أخبركم بشيء تفعلوه؟ فرح فقراء المهاجرون، قالوا: بلى، أخبرنا. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بختم الصلاة، ختم الصلاة. قال: تسبحون دبر الصلاة وتحمدون وتكبرون 33 بعد كل صلاة، تسبح الله، تحمد الله، تكبر الله. قال: 33، وتختم بلا إله إلا الله. فرحوا ورجعوا بهذا الذي سيسبقون به الأغنياء، فعلوا وبلغ ذلك الأغنياء ففعلوا كما فعلوا. فذهب الفقراء يشكون للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: علم إخواننا أهل الأموال بذلك ففعلوا كما فعلنا، كيف نسبقهم؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. التنافس لا يدفع للحسد، لا يدفع أن تستكثر على الإنسان نعمة، ذلك فضل الله، تحمد ربك، تريد أن تبلغ كما بلغ، تحب هذا الإنسان، إذا أحببته تكون معه في الجنة، وإن لم تقدر أن تفعل كفعله. ولذلك لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة، ولكني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أحب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال فأنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. يروي لنا أنس هذا الحديث العظيم ويقول فأنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهما وإن لم أعمل بمثل عملهما. وكذلك كل إنسان مؤمن يحب الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أن يحشر معهم يوم القيامة، وإن لم نقدر أن نصنع كصنيعهم أن نفعل أفعالهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذن علم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين ماذا يصنعون حتى يغنيهم الله سبحانه بالحسنات، إن لم يعطهم في الدنيا الدنانير والريالات، إن لم يعط في الدنيا أعطاهم في الآخرة هذا الفضل العظيم. نسأل الله عز وجل من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي ذكر لنا التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة، وأنه غنى للإنسان بالحسنات. الغني قد يسبق الفقير بالإنفاق، ولكن الفقير يدركه بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. واسمع هذا الحديث الآخر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو في السنن، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان يسيرتان وهما لا يفعلهما إلا الخليل. خصلتان يسيرتان لا يفعلهما إلا القليل. ما هي الخصلتان؟ خصلتان من فعلهما دخل الجنة، من حافظ عليهما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم: تسبح يعني دبر الصلاة، وتحمد وتكبر الله 33 في كل صلاة. قال: وإذا أخذ أحدكم مضجعه سبح 33، وحمد 33، وكبر 34، ثم عد لهم ذلك صلوات الله وسلام. خصلتان بعد الصلاة، خصلة بعد كل صلاة تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، تقول من كل ذلك 33 أو كل واحدة 33، وتختم بلا إله إلا الله. هذه تقولها في صلواتك الخمس. فإذا أخذت مضجعك فالخصلة الثانية قبل أن تنام تسبح الله سبحان الله 33، تحمد الله 33، تكبر الله 34. إذا فعلت ذلك كان لك حسنات كثيرات عدهن النبي صلوات الله وسلامه عليه. تسبيح النهار أقله، أو تسبيح الصلوات أقله بعد كل صلاة 11 مرة تقول سبحان الله والحمد لله مثلها، والله أكبر مثلها 33. فإذا زدت قلت 33 سبحان الله، ومثلها الحمد لله، ومثلها الله أكبر، وتختم بلا إله إلا الله. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في النهار 150 في اللسان، والحسنات 1500 في الحسنات. فإذا كنت بالليل فقلت هذه الأذكار، كان العدد 100 باللسان وألفا في الميزان. فإذا جمع هذا الشيء الذي كان قليلا كان المجموع 2500 من الحسنات. قال أيكم يفعل في اليوم 2500 من السيئات؟ قالوا يا رسول الله كيف تكون يسيرة وتقول من يعمل بها قليل؟ هذه الخصال التي يدخل صاحبها بسببها الجنة هي يسيرة وكلنا نقدر عليها، كيف لا يفعل بها إلا القليل؟ قال يوضح لهم: يصلي أحدكم فيأتيه الشيطان بعد الصلاة فيذكره شيئا فيقوم لهذا الشيء ويتركها فلا يقولها فلا يسبح. تجد هذا كثيرا، ينتهي الإنسان من صلاته ثم ينشغل بالتليفون المحمول، يرد على التليفون، ينشغل بالكلام مع فلان، يسأل عن فلان وينسى أن يقول ذلك. قال النبي ذلك صلوات الله وسلامه عليه أن الشيطان يأتي الإنسان عقب الصلاة فيذكره بالشيء الذي يجعله ينسى أن يسبح. وعند المنام كذلك، يذهب أحدكم إلى مضجعه فيأتي الشيطان إليه فينومه قبل أن يقولها فلا يقولها لا بالليل ولا بالنهار. وذكر الله بالعادة يكون مع الإنسان سهلا، ومع عدم الاعتياد يصير عنده صعبا، فكلما أراد أن يذكر نام، كلما أراد أن يذكر انشغل بالكلام، وهكذا. ولكن الإنسان المؤمن العاقل الكيس الفطن يذكر الله في كل أحواله، حين يذكر الله ينتبه لذكر الله، يحرص عليه، يتفكر فيه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هؤلاء المؤمنون في كل حال يذكرون الله ولا ينسونه أبدا. عباد الله احرصوا على ذكر الله سبحانه، إنه الغنى في القلب، لأنك تستشعر أنك قريب من الله سبحانه وأن الله معك، وإنه الغنى في مالك بالبركة في هذا المال، وإن كان قليلا فإنه يسعك، يسعك القليل ويكفيك القليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا كفافا، لا زائد ولا نقصان، لا يريد الكثير صلوات الله وسلامه عليه، إنما يكفيه القوت حتى لا يطلب الفاكهة، وإنما يطلب القوت الضروريات في طعامه صلوات الله وسلامه عليه. لو رضي الإنسان كان القوت له شيئا عظيما، نعمة يشكر الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. كانت فاطمة بنت النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها، وهي سيدة نساء العالمين، وقد زوجها من علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت تطحن الشعير بيدها حتى مجلت يداها رضي الله تبارك وتعالى عنها، تشققت يداها وتسلخت يداها من كثرة ما تدق للرحى، الرحى الطحونة التي تطحن بها، وهي حجر، حجر وفوقه حجر، تدق الحجر بالحجر حتى تطحن الشعير فتصنع الخبز لها ولعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. تعبت فاطمة من عمل البيت، وبلغها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد جاءه سبي، جاءه سبايا عبيد، فقالت وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب أمة تعينها في البيت. فلما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجدته، فوجدت عائشة فأخبرتها، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان جوابه؟ هل قال بنتي تعبت في عمل البيت وهي فقيرة لا مال عندها وهي محتاجة، أعطيها من السبي ما تريد؟ يقول ابنتي، أجامل ابنتي وأعطيها أكثر من غيرها؟ لا لا لا، ما فعل صلوات الله وسلامه عليه. قال والله لا أدع فقراء المساكين والمهاجرين لا يجدون الطعام وأعطيها الخادمة، لا والله لا أفعل ذلك. ثم ذهب إليها صلوات الله وسلامه عليه، وجدها هي وعليا رضي الله عنهما وقد تهيأ للنوم، قال على مكانكما، ثم جلس وعلمهما صلوات الله وسلامه عليه: ألا أنبئكم، ألا أخبركما بما هو خير لكما من خادم، من خادم ومن مال، أخبركم بما هو خير لكما من خادم؟ قال بلى. قال تسبحان الله قبل نومكما 33، وتحمدان الله 33، وتكبران 34. هذا خير لكم من الخادم. الإنسان المؤمن في نعمة ورحمة وعافية من الله، فليشكر ربه سبحانه على ما أعطاه. أعطاه ذكر الله يذكر الله، فيطمئن قلبه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعطاه اليقين في قلبه أن الجنة خير من أي شيء يجده أمامه في هذه الدنيا، فهو على يقين من ذلك، لا يشك في ذلك، لذلك يرضى بما يرضى به ربه سبحانه. قسم له غنى رضي به، قسم له فقر رضي به، في كل الأحوال هو راض بالله سبحانه. سلوا الله سبحانه الرضا عن الله سبحانه، والرضا بقضائه وقدره سبحانه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وعليك بالظلمة والمجرمين في كل مكان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.